أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وذكر شيخنا البهائي قدس سره في أول أربعينه أن الاستدلال بالنبوي المشهور من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما على حجية الخبر لا يقصر عن الاستدلال على حجية الخبر بهذه الآيات. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يؤيد ما ذهب إليه من أن الآية لا تدل على حجية خبر الواحد بما ينقله عن الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه يقول أي الشيخ أن البهائي قايس أو قال أن الاستدلال بهذه الآية لا يقصر عن الاستدلال بذلك الحديث، وحيث أن الاستدلال بذلك الحديث على حجية خبر الواحد ضعيف كما ثبت في محله، إذن يكون الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد أيضا ضعيف لوجود هذه المقايسة من كلام الشيخ البهائي. إلا أن الذي يتأمل في عبارة الشيخ البهائي يجد أن القضية معكوسة، لا هذا المعنى الذي ذكره الشيخ. الشيخ استفاد من عبارة الشيخ البهائي أن الشيخ البهائي قال أن الاستدلال على حجية خبر النبأ بالآية لا يقصر عن الاستدلال بالحديث. خب، إذا كان الحديث الاستدلال به ضعيف يكون الاستدلال بالآية ماذا؟ ضعيف. ولكن كلام الشيخ البهائي كاملا ماذا؟ معكوس. يقول الاستدلال بالحديث على حجية الخبر لا يقصر عن الاستدلال بالآية. يعني ماذا؟ يعني يريد أن يقول أنه ما قلتموه في آية النافر يأتي في هذا الحديث، وهذا الحديث لا يقصر عن تلك الآية، فالحديث في أن الرواية دالة على حجية خبر الواحد أو ليست دالة على حجية خبر الواحد، مو الحديث في أن الآية دالة على حجية خبر الواحد أو ليست دالة. تارة أن الكلام في هذا وهو أن الحديث دال على حجية الخبر أو ليس بدال على حجية الخبر. البهائي يقول أن هذا الحديث لا يقصر عن آية النفر، إن كانت آية النفر دالة على حجية الخبر فهذه الرواية أيضا دالة على حجية الخبر. إذن هو في مقام تقوية وضعف ماذا؟ الحديث، لا في مقام تقوية وضعف ماذا؟ الاستدلال بالآية. فلهذا انظروا إلى العبارة، يقول أن الاستدلال، كلام الشيخ البهائي، أن الاستدلال بالنبوي المشهور من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. فلهذا أنتم تجدون أن المحققين كبار العلماء كلهم كتبوا كتاب الأربعين، كتاب الأربعين تيمنا بهذا الحديث المبارك. يقول أن الاستدلال على حجية الخبر بهذا النبوي ها لا يقصر عن الاستدلال على الحجية بهذه الآية. إذن الشيخ، يعني الشيخ البهائي، بصدد رد المناقشة التي تقال أن النبوي لا يدل على حجية خبر الواحد، يقول هذه مثل آية النفر، إن دلت فهذه دالة، إن لم تدل فهذه ليست دالة. لا أنه بصدد مقايسة آية النفر بالنبوي حتى يقال حيث أن النبوي لا الاستدلال به على حجية الخبر ضعيف فيكون الاستدلال بالآية أيضا ضعيف. وعلى أي حالين، يقول الشيخ: وكأن فيه، أي في هذا الاستدلال، إشارة إلى ضعف الاستدلال بالآية. لماذا؟ لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا كما سيجيء إن شاء الله تعالى عند ذكر الأخبار. وبشيخنا، يوجد عندكم طريق لإثبات كيفية الاستدلال بهذه الآية لحجية خبر الواحد أو لا يمكن؟ إلى هنا اتضح لنا أن الإشكال الأساسي الذي يمكن أن يورد على الآية هو ماذا؟ هو الإشكال الثالث، وهو أن الإنذار شيء والإخبار الذي هو محل الكلام شيء آخر. ولكن الشيخ يقول أن ما ورد في الرواية السابقة وهي الرواية التي قرأناها في صفحة 128 في عن الفضل بن شاذان عن العلل في علله عن الرضا، قال ولأجل ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة إلى كل صفح وناحية كما قال عز وجل فلولا نفر. إذن الإمام سلام الله عليه فقط لا يرى أن النافر كان لأجل الإنذار، بل كان النفر أيضا لأجل تحمل الأخبار ونقل الأخبار. إذن المراد من الإنذار يكون أعم ماذا؟ من الإخبار أيضا، لأن الإمام سلام الله عليه قال الذهاب إلى الحج لأجل التفقه ونقل الأخبار عن الأئمة. إذن بهذه الرواية من الفضل بن شاذان المنقولة في العلل يمكن أن نقول أن الإيراد الأخير مدفوع، فليست الآية مختصة بالإنذار الذي هو غير الإخبار، أخص من الإخبار، بل الآية أعم تشمل الإنذار وغير الإنذار الذي هو الإخبار. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لإثبات حجية خبر الواحد بهذه الآية المباركة. لماذا؟ أولا لأنه يلزم المصادرة، لأن هذا الخبر خبر واحد أو خبر متواتر، المفروض أنه خبر الواحد، والبحث الآن في حجية مثل هذا الخبر الواحد، فلا يمكن الاستدلال بخبر الواحد لإثبات ظهور يثبت لنا حجية خبر واحد. هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني الذي يذكره يقول صحيح أن الرواية وهي رواية الفضل بن شاذان فيها إطلاق يشمل الأخبار أيضا الإخبار أيضا، إلا أنه يمكن أن نستفيد من القرائن أنه كان يحصل علم للسامع من هذا الإخبار. لماذا؟ باعتبار أن الذين كانوا يخرجون إلى الإمام ويفدون على الإمام قبل لم يكن شخصا واحدا، بل كانوا أشخاص متعددون، فإذا كانوا متعددين عند ذلك يرجعون وينقلون، فيحصل من نقلهم جميعا الاطمئنان للسامع أنهم سمعوا الكلام والخبر عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول ولكن ظاهر الرواية المتقدمة عن علل الفاضل يدفع هذا الإيراد. أي إيراد؟ الإيراد الذي ذكره أخيرا من أن محل الكلام هو الإخبار وما تثبته الآية هو الإنذار، لكن تلك الرواية من الآحاد، إذن فلا ينفع في صرف الآية من ظاهرها في مسألة حجية الآحاد. هذا الإشكال الأول، لأن خبر الفاضل ابن شاذان من خبر الآحاد، فلا يمكن أن يعتمد على خبر الواحد لإثبات ظهور يثبت حجية خبر واحد. هذا الإشكال الأول. ولو صرفنا النظر عن الإشكال الأول مع إمكان منع دلالتها على المدعى، أساسا الآية ليست بصدد إثبات حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحاج من كل صقع، فإذا كان الغالب هو خروج المتعددين، إذن عندما يرجعون وينقلون أيضا ينقل المتعدد، لا أنه ينقل الواحد، فيحصل الإطمئنان للسامع بأن هذا كلام المعصوم، بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم أولئك المتعددين لحكم الله الواقع عن الإمام عليه السلام. إذن وحينئذ فيجب الحذر عقيب إنذار هؤلاء المنذرين. إذن فالآية في الرواية وإن كان فيها إطلاق إلا أنه منزل على الغالب، وهو أن يحصل العلم والإطمئنان، فإطلاق الرواية منزل على الغالب. هذه هي الآية الثانية التي استدل بها على حجية خبر الواحد، وقد اتضح عدم دلالة الآية على حجية خبر الواحد. ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة تبعا للشيخ في العدة على حجية خبر الواحد قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكيفية الاستدلال بنفس الوجه الذي تقدم، بنفس الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي تقدمت، أو لعله الوجه الثالث كان، مو الوجه الثاني، نعم الوجه الثالث، وهو أنه إذا وجب الإنذار وجب أو ثبت وجوب القبول وإلا لغى الإنذار، يعني دليل اللغوية. كيف؟ نقول أنه يجب على هذا الشخص الكاتم أن يظهر ما كتمه مطلقا، سواء حصل علم للسامع أو لم يحصل علم للسامع. والإيجاب إيجاب الإظهار مطلقا على المظهر يستلزم إيجاب القبول مطلقا على السامع، وإلا يكون هذا الإيجاب على الكاتم على المظهر يكون لغوا. فلهذا قال: والتقريب فيه نظير ما بيناه في آية النافر، يعني الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة، وهو وجه اللغوية، من أن حرمة الكتمان مطلقا تستلزم وجوب القبول عند الإظهار مطلقا حتى لو لم يحصل علم للسامع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ويرد على هذا الاستدلال الوجه الأول والوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في الإشكال على الآية السابقة. الوجه الأول ماذا؟ أن الآية المباركة ليست بصدد البيان من حيث وجوب القبول. هنا كنا نقول ليست بصدد البيان من حيث وجوب التحذر، هنا نقول ليست بصدد البيان من حيث وجوب القبول، بل هي بصدد البيان من حيث ماذا؟ من حيث وجوب الإظهار وحرمة الكتمان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يذكره الشيخ للإشكال على الآية، طبعا هذا الوجه اندفع مما سبق من أنه نحن لا نستطيع أن نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة في القبول في وجوب القبول، ولكنه نستطيع أن نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة أي في وجوب الإظهار وحرمة الكتمان، ويستلزم بالدلالة الالتزامية وجوب القبول مطلقا. هذا الإشكال الذي ذكرناه على الوجه الثالث هنا، على الوجه الأول أيضا نذكره هنا. الوجه الثاني الذي ذكرناه هناك أنه توجد عندنا قرينة في الآية المباركة تدل على أن القبول إنما يجب على السامع إذا حصل له العلم. لماذا؟ لأن الآية المباركة قالت: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. إذن لابد أن يحرز السامع أن هذا من الهدى ومن الأمور البينات التي صدرت من الله، وهذا الإنسان قد كتمها، يعني لابد أن يعلم أن هذا من الهدى، أن هذا هو حكم الله الواقعي. فإذا حصل له العلم فالعلم بعد يكون حجة، ولا نحتاج إلى حجية خبر واحد. يقول الشيخ: والشاهد على هذا أن الآية بصدد هذا المطلب هو أن الآية ترتبط بإثبات قانون من قوانين النبوة. ما هو أن الآية مرتبطة بإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم هم اليهود الذين سئلوا، وبعبارة أخرى أن الآية مرتبطة بأصول الدين، ومن الواضح أنه في أصول الدين لا يكتفى بالظن، وإنما نحتاج إلى العلم، ولو حملناها على الأعم يلزم خروج المورد المستهجن الذي ذكرناه في محله. قال: ويرد على هذه الآية أيضا ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النافر. الإيراد الأول والإيراد الثاني. أما الإيراد الأول من سكوت الآية وعدم التعرض في الآية لوجوب القبول، فهي ساكتة عن هذه الجهة، ومن هنا فالآية ليست بصدد البيان من حيث وجوب القبول، وإنما هي بصدد البيان من حيث حرمة الكتمان، فلا يمكن أن نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة. وإن لم يحصل من سكوت الآية وعدم التعرض فيها لوجوب القبول، وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار، هذا هو الإيراد الأول الذي ذكرناه هنا. الإيراد الثاني أو اختصاص وجوب القبول المستفاد من الآية، اختصاص ماذا؟ بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره، يعني لابد أن يثبت في الرتبة السابقة أن هذا من تلك البينات من ذلك الهدى، يعني أن يحصل للسامع علم بأن ما أظهره حق، بأن ما أظهره حكم الله الواقعي، وهذا معنى أن القبول على السامع مشروط بحصول العلم. فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده من هذا الأمر إلا عمل الناس بالحق، ولا يريد بمثل هذا الخطاب وهو أمر الناس أمر غيره بإظهار الحق تأسيس حجية قول المظهر تعبدان، ووجوب العمل بقول المظهر وإن لم يطابق قول المظهر الحق، يعني كان يشك في مطابقته للحق وعدم مطابقته للحق. ويشهد لما ذكرنا، يعني ويشهد لهذا الإيراد الثاني أن الآية بصدد بيان حصول العلم للسامع وليست بصدد وجوب القبول على السامع مطلقا سواء حصل له العلم أو لم يحصل له العلم. ويشهد لما ذكرنا أن مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما بين الله لهم أي لليهود ذلك في التوراة، ومعلوم أن آيات النبوة لا يكتفى فيها بالظان، وإلا لو قلنا أن الآية دالة على ذلك للزم خروج المورد المستهجن عرفان وعقلائيا. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستثني من هذه القاعدة، يقول نعم في بعض الموارد إذا كان الإظهار في الأعم الأغلب لا يستلزم العلم، فنحن نقول أن وجوب الإظهار يستلزم ماذا؟ يستلزم وجوب القبول مطلقا. في بعض الموارد وجوب الإظهار لا يستلزم وجوب القبول مطلقا، ولكن إذا كان متعلق الإظهار في بعض الموارد من الأمور التي لا يمكن حصول العلم فيها غالبا إلا عن طريق المظهر، نقول وجوب الإظهار مطلقا على هذا الشخص يستلزم وجوب القبول مطلقا على السامع ولو لم يحصل له العلم. يقول من قبيل ما ذكرنا في الاستدلال على أن المرأة يجب أن تظهر ويحرم عليها أن تكتم ما على النساء، يحرم أن يكتمن ما في أرحامهن، لأنه في الأعم الأغلب لا يمكن معرفة ما في أرحامهن إلا من خلال هذا الإظهار، وهذا الإظهار في الأعم الأغلب أيضا لا يفيد علما لأنه مرأة قد تشتبه قد تكذب ونحو ذلك. في مثل هذه الموارد نحن نستكشف من وجوب الإظهار وحرمة الكتمان وجوب القبول مطلقا، يعني هذا استثناء كأنه من أن وجوب الإظهار لا يستلزم وجوب القبول مطلقا. تقول نعم لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا كالمرأة التي تقول ما في رحمها، لو وجب الإظهار على ما لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك، هذه كأنها قرينة، أمكن جعل ذلك دليلا وقرينة على أن المقصود بقوله وإن لم يفد العلم على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم، يعني أن وجوب الإظهار كان لأجل العمل لا لأجل حصول العلم، لئلا يكون إلقاء هذا الكلام كاللاغو، في حكم اللاغو يجب الإظهار مطلقا على المرأة، إلا أنه لا يجب القبول منها إلا إذا حصل العلم. فلهذا يقول أين موارده؟ يقول في موردين، في باب إظهار المرأة ما في رحمها أو في باب الشهادة. ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم من آية الكتمان، هذا الذي ذكره ابن إدريس في صفحة 127، ونظير ذلك ما تمسك به في المسالك من وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدة، من قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال من آية تحريم الكتمان ما في الأرحام على النساء يدل على وجوب تصديقهن، هذا مورد. ومورد آخر، وبآية وجوب إقامة الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإنها دالة على وجوب أداء الشهادة. وجوب أداء الشهادة مطلقا يفيد قبول الشهادة مطلقا، وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبول الشهادة مطلقا بعد الإقامة. ولكن مع ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر إشكالا ثالثا على الآية المتقدمة، وهي محل الكلام، أن الذين يكتمون، يقول مع إمكان الدعوى، مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين. يعني ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى وإن كان غرضه أنه لا يجب القبول على السامع إلا إذا حصل له العلم، قبل عد لماذا أوجب الإظهار على الكاتم مطلقا مع أنه لا يجب أن يقبل السامع إلا مع حصول العلم؟ يقول يوجب الإظهار على الجميع، قبل عندما يظهر الجميع يحصل علم ماذا؟ للسامع، لأن المفروض أن الذين يظهرون ليس واحدا وإنما هم متعددون، فإذا أوجبت الآية الإظهار على الجميع خب يقينا بالملازمة العادية سيحصل علم للسامع، سيحصل اطمئنان للسامع. فكأن الآية عندما أوجبت الإظهار مطلقا وحرمت الكتمان مطلقا تريد أن تحقق موضوع العلم، موضوع حصول العلم للسامع، لا أنها تريد أن تثبت أن السامع يجب أن يقبل مطلقا حتى لو لم يحصل له العلم، يعني تريد أن تهيئ الموضوع حتى يترتب عليه وجوب القبول الذي هو الموضوع محمول. قال مع إمكان كون وجوب الإظهار يعني مطلقا لأجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين، فإذا توضح الحق فيجب على السامع أن يقبل لوضوحه لحصول العلم له. لا لا ذاك لا يأتي، بل هذا إشكال ثالث على الآية في محل الاستدلال. أنا بدي أقول بالنسبة هذا في إشكال ثالث على محل الاستدلال مو في الاستثناء، الاستثناء انتهينا منه إلى قوله بعد الإقامة، هذا استثناء. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه أشكل إشكالات ثلاثة على الاستدلال بآية الكتمان، الإشكال الأول والثاني تقدم، وهذا هو الإشكال الثالث، وهو أنه قد يقال أن الله أوجب الإظهار مطلقا لا لأن القبول يجب مطلقا بل لكي يحصل العلم للسامع، لأنه إذا أظهر الجميع يحصل عادة العلم للسامع. لو غضبنا النظر عن الإشكال الأول والإشكال الثاني يوجد عندنا إشكال ثالث على الآية، وبعبارة واضحة لا ملازمة بين وجوب الإظهار مطلقا وبين وجوب القبول مطلقا حتى لو لم يحصل العلم، بل نقول يجب الإظهار مطلقا وإن لم يحصل علم للسامع، يجب الإظهار مطلقا وإن لم يجب القبول على السامع مطلقا، وإنما يجب أن يحصل له العلم. خب لماذا لعد أوجب الشارع الإظهار مطلقا؟ يقول حتى يحقق موضوع وجوب القبول مع العلم. ومن جملة الآيات هنا أنتم وجدتم الآن تكرر الاستدلال بهذا النحو، طبعا مو فقط في كلمات الشيخ بل في كلمات المحققين بعد الشيخ أيضا، أنهم يستدلون على وجوب القبول مطلقا عن طريق ماذا؟ عن طريق قانون اللغوية، أنه لو لم يقبل مطلقا إذن لا معنى لوجوب الإنذار مطلقا، لا معنى لوجوب الإظهار مطلقا وحرمة الكتمان مطلقا، وكذلك سيأتي في الآية اللاحقة. أساسا نريد أن نعرف أنه هل توجد هناك ملازمة أو لا توجد هناك ملازمة، يعني هل يمكن أن نلتزم بهذه الملازمة أنه إذا أوجب المولى الإنذار مطلقا يجب التحذر مطلقا أو لا يستلزم ذلك؟ إذا أوجب المولى الإظهار مطلقا هل يستلزم القبول مطلقا أو لا يستلزم ذلك؟ إذا أوجب المولى السؤال مطلقا هل يستلزم قبول الجواب مطلقا أو لا يستلزم ذلك؟ هنا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: أساسا هذا الطرز من الاستدلال خاطئ من أساسه. ولكي يتضح المطلب، طبعا مو فقط في هذه الموارد، في كثير من الموارد هذا الطرز من الاستدلال موجود في كلمات المحققين. نحن الآن نذكر الضابط لبطلان مثل هذا الطرز من الاستدلال، حتى بعد إذا وجد مثل هذا الاستدلال فيكون باطلا بناء على ما سنذكره الآن. لكي يتضح المطلب نذكر مثال حتى يتضح المطلب جيدا نطبقه على الكلام. لو فرضنا أن هناك مولى من الموالي حصل له غرض بإنقاذ ولده، كان له ملاك في إنقاذ ولده من الغرق، من الهلاك، من الموت، من أي شيء يؤدي إلى هلاكه، فيأمر عبده بأنه إذا وجدت ولدي يغرق يجب عليك ماذا؟ يجب عليك إنقاذه، يجب عليك إنقاذه. هنا المولى قد تأتي حالة ثانية في ذهني، بعض الأحيان يقطع العبد بأن هذا ولد المولى وهو في حالة الغرق فيجب عليه ماذا؟ أن ينقذه من الغرق. وبعض الأحيان يشك أن هذا ولد المولى أو ليس ولد المولى، والمولى ماذا قال له؟ قال إذا وجدت ولدي يغرق فيجب إنقاذه. قم هذا ولد المولى أو ليس ولد المولى؟ قبح العقاب بلا بيان، يقول بأنه لا يجب عليك إنقاذه، أجري البراءة. إما البراءة العقلية وإما البراءة الشرعية. المولى سدا لهذا الباب يقول لعبده: سواء كان هذا ولدي أو شككت أنه ولدي، فيجعل ماذا؟ يجعل حكما ظاهريا بوجوب الاحتياط. يقول احسب كل من وجدته يغرق، سواء علمت أنه ولدي أو شككت أنه ولدي، يجب عليك ماذا؟ أن تنقذه. فهنا يجعل حكما ظاهريا بوجوب الاحتياط. ولكنه توجد حالة ثالثة، وهي أنه قد يقطع العبد أن هذا ليس ولد المولى وهو في الواقع ماذا؟ ولد المولى. خب المولى يريد أن يسد الطريق أمام هذا القاطع المخالف للواقع، فيفعل ماذا؟ يضع حكما ظاهريا. خب لا يفيد الحكم الظاهري هنا، لماذا؟ باعتبار أن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك، وهذا العبد قاطع بأن هذا الغارق ليس ولد المولى، إذن لا يمكن أن يشمله دليل الحكم الظاهري وهو احتط في الإنجاء وفي التخليص العام. من هنا يضطر المولى أن يوسع دائرة حكمه الواقعي، فيجعل حكما واقعيا أوسع من غرضه الواقعي. غرضه الواقعي ما هو؟ إنقاذ الولد. ليس له غرض في إنقاذ ولده وفي إنقاذ عدوه، ليس له هذا الغرض، ولكنه حيث أن الغرض عنده مهم بدرجة يقول لعبده: أنقذ كل من يغرق، كل من يغرق وجدته يغرق أنقذه، حتى يقف أمام قطع العبد بأن هذا الغارق ماذا؟ ليس ولد المولى. خب هذا الحكم حكم واقعي لحكم ظاهري، حكم واقعي. لماذا؟ لأنه لم يؤخذ في موضوعه الشك، والحكم الظاهري هو الذي أخذ في موضوعه الشك. إذن هذا حكم واقعي، ولكن ملاك هذا الحكم الواقعي أوسع مطابق لنفس الحكم الواقعي، أم ملاكه أضيق من دائرة الحكم الواقعي؟ أضيق، لأن الملاك مرتبط بهذه الدائرة الضيقة، ولكن الحكم موضوع ماذا؟ لدائرة أوسع. وهذا هو التحليل الذي يقدمه السيد الشيري فيما يرتبط بالأحكام الظاهرية. يقول: الأحكام الظاهرية جميعا مرجعها إلى توسعة دائرة الحكم الواقعي. أساسا حكم ظاهري، إحنا ما عندنا حكمين، حكم واقعي حكم ظاهري. أساسا هذا مسامحة التعبير، لا يوجد عندنا في الشريعة حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري، وإنما يوجد عندنا حكم واقعي، ولكن الحكم الواقعي تارة يكون منطبق على دائرة ملاك الحكم الواقعي، وأخرى يكون ماذا؟ أوسع من ملاك الحكم الواقعي. هذا الأوسع نسميه ماذا؟ حكما ظاهريا. أساسا تعدد ما عندنا حتى نبحث أنه اجتماع الضدين واجتماع النقيضين، بعد هذه تندفع شبهات الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ببيان دقيق متين. أساسا لا يوجد عندنا حكمان، سالب بانتفاء الموضوع، مو أنه يوجد عندنا حكمان وكيف نجمع بينهما، أحدهما في طول الآخر لو بطريق آخر كما ذكره المحققون من علماء الأصول. بعد هذا إن شاء الله بحثه موكول إلى دراسات أعمق حتى نبين هناك حقيقة الحكم الظاهري على مباني أستاذنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه. الآن محل الكلام، إذن المولى هنا لو سألته: أنت عندما أوجبت إنقاذ كل من يغرق لأنه واقعا لك ملاك وغرض في الإنقاذ في لكل من يغرق، يقول: لا، ليس غرضي ذلك، غرضي إنما هو ماذا؟ إنقاذ ولدي. ولكن حيث أنه في بعض الأحيان أحتمل أن هذا العبد الذي أمرته بالإنقاذ قد يقطع بأنه ليس ولدي فلا ينقذه، أريد أن أقف أمامه. إذن وجدت حالات ثلاثة، وهو أنه حكم واقعي، يعني حكم واقعي بقدر الملاك، حكم ظاهري في حالة الشك، وحكم واقعي أوسع من دائرة ملاكي أوسع من دائرة ملاك الواقع. الآن نأتي إلى محل الكلام، نقول أن المولى يوجب الإنذار مطلقا، ولكن لو سألت المولى: أنت أوجبت الإنذار مطلقا لأنك تريد وجوب التحذر مطلقا، ملاكك هذا؟ يقول: لا، ملاكي أنه يجب التحذر مع حصول العين، ولكن حيث أحتمل بعض الأحيان أن هذا المنذر يشك أنه يحصل من إنذاره العلم أو لا يحصل من إنذاره العلم فيترك ماذا؟ الإنذار. وأنا أريد أن أقف أمام هذا الشك، هذه الحالة أريد أن أسد بابها، لأنه هو يتخيل يتوهم أنه لا يحصل من إنذاره العلم، ولو أنذره لحصل العلم. هو يتخيل لقصر نظره أنه من إنذاره الآن لا يحصل العلم، ولكن بعد 100 سنة عندما يأتي شخص آخر ويسمع هذا الإنذار يحصل له العلم. فأنا أريد أن أوصل الإنذار إلى ذلك الشخص الذي يأتي إلى في ذاك الزمان. بل إذا لم أوجب الإنذار عليه مطلقا، مو فقط يشك في حصول العلم وعدم العلم من إنذاره، قد يقطع بعدم حصول العلم من إنذاره. أنا أريد أن أقف أمام هذا القاطع، لأنه إذا قطع بعدم حصول الإنذار، بعدم حصول التحذر والعلم، ماذا يفعل؟ ينذر أو لا ينذر؟ خب يترك الإنذار، يترك هذه المسؤولية. فإذا كان يترك هذه المسؤولية تترتب آثار كثيرة بعد ذلك. أنا أريد أن أقف أمام هذه الحالة، أقول له: يجب عليك أن تنذر مطلقا، ولكن ملاكي أين؟ ملاكي أنه يجب التحذر، ولكن لا يجب التحذر مطلقا، وإنما في حالة حصول العلم. إذن يمكن أن يكون الحكم الواقعي واسعا، ولكن ملاكه يمكن أن يكون مراد منه حصة خاصة. يمكن أن يكون الحكم الواقعي هو وجوب الإنذار مطلقا، ولكن ملاكه هو ماذا؟ حصة خاصة، وهو وجوب التحذر عند حصول العيل لا مطلقا. إذن فلا ملازمة بين قولهم أن وجوب التحذر مطلقا يستلزم وجوب الإنذار مطلقا يستلزم وجوب التحذر مطلقا، ولا تلازم بين وجوب الإظهار مطلقا وجوب القبول على السامع مطلقا. طبعا هناك كان بحث آخر أنا كان بودي أطرحه هناك ولكنه ما ساعدنا الوقت حتى نطرحه، وهذه القاعدة الثانية التي أشرنا إليها أيضا في محلها من أن غاية الواجب أيضا واجبة، هذه في كثير من الفقه موارد في الفقه والأصول أيضا يستدل بها، وهذه القاعدة أيضا غير تامة، قد يكون الشيء واجبا وغايته لا تكون واجبة، لا ملازمة بين وجوب شيء وغاية ذلك الشيء ووجوب غاية ذلك الشيء، هذه القاعدة أيضا مخرومة. إن شاء الله لعله إذا صارت مناسبة إلى في الأبحاث اللاحقة أيضا نشير إلى بطلان قاعدة أن غاية الواجب لا بد أن تكون واجبة. قال: ومن جملة الآيات التي استدل بها أو استدل بها بعض المعاصرين قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مو لا تعملون، الآية مكتوبة خطأ هنا، إن كنتم لا تعلمون مو لا تعملون. هذه الآية لكي يتم الاستدلال بها لا بد من تمامية أمور ثلاث، يعني حتى نستدل بهذه الآية على حجية خبر الواحد لا بد أن يتم هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن فاسألوا مولوي، أمر مولوي لا أنه ليس بمولوي، يعني دال على الوجوب، فاسألوا يعني دال على وجوب السؤال. خب وجوب السؤال مطلقا لو وجوب السؤال مقيدا إذا حصل العلم، لا مطلقا يجب عليك أن تسأل سواء حصل من الجواب لسؤالك علم لك أو لم يحصل لك علمون، فيجب عليك أن تقبل الجواب، دال على حجية خبر الواحد. إذن لكي يتم الاستدلال لا بد أن نقول أن اسألوا ظاهر في الأمر المولوي، وهذا فيه تأمل. لماذا؟ لأن الآية المباركة المولى عندما بين فاسألوا لم يكن في مقام بيان الحكم، بل كان في مقام المحاججة والمخاصمة، ولعل هذا يكون قرينة على أنه ليس في مقام بيان الحكم بل هو في مقام ماذا؟ المحاججة. أنت في كثير من المحاججات والمخاصمات هي تبدي تقول أمرا، تنشئ أمرا، مع أنه ليس مرادك ماذا؟ الأمر. انظر إلى الشيء الكذائي، ارجع إلى الكتاب الفلاني، ارجع إلى الكتاب الفلاني، يعني يجب عليك أن ترجع إلى الكتاب الفلاني؟ لا، إنما تريد أن تبين لكي يتضح لك المطلب، ارجع إلى ماذا؟ إلى المصدر الكذائي، إلى العالم الكذائي يبين لك المطلب. ظاهره الإنشاء، إنشاء الوجوب، ولكن حيث أنه كان في مقام المحاججة فإن هذا الظهور منسلخ عن المولوية. إذن لكي يتم الاستدلال نقول أولا لابد أن اسألوا يكون ظاهر في المولوية، مع أن الآية ليست في مقام هذا الظهور. ثانيا، لكي يتم الاستدلال لا بد أن نقول أن المراد من أهل الذكر، أن المراد من الذكر يعني العلم، فاسألوا أهل الذكر يعني فاسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل القرآن. هسه أهل القرآن هم الأئمة، ثم بعد ذلك أصحاب الأئمة الذين ينقلون كلمات الأئمة. وأما إذا قلنا أن المراد من الذكر هم أهل الديانات السابقة، يعني أهل، فاسألوا أهل الرسالات يعني السابقة، فأساسا الآية تكون أجنبية عن محل الكلام، والقرائن تثبت أن المراد من الذكر هنا يعني الرسالة والدين. فاسألوا أهل الرسالات والأديان السابقة في القانون الذي ذكرته الآية لبيان حكم من أحكام النبوة العامة كما سيأتي بيانه. هذا ثانيا. ولكي يتم الاستدلال بالآية المباركة إن كنتم لا تعلمون نقول بأنه حتى يحصل لكم العلم. خب حتى يحصل لكم العلم، هنا ما هو المراد حتى يحصل لكم العلم؟ إذا كان المراد حتى يحصل لكم العلم، خب هذا على خلاف الاستدلال، لأنه نحن نريد أن نثبت حجية، نحن نريد أن نثبت حجية خبر الواحد حتى لو لم يحصل علم ماذا للسائل. فكيف يمكن أن نقول بأن المراد حتى يحصل لكم العلم؟ يعني أن حصول العلم ليس غاية للسؤال. لعد ما هو المراد إن كنتم لا تعلمون؟ يعني تريد أن آية تقول بأنه شرط السؤال هو عدم العلم، وإلا إذا كنت عالما فلا يجب عليك السؤال. فيكون أنت حتى إن كنتم لا تعلمون يعني من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الحج. كيف أنه إذا لم تتحقق استطاعة فإنه لا وجوب للحج؟ هنا أيضا الآية تريد أن تقول إذا لم تكن تعلم يجب عليك السؤال، أما إذا كنت تعلم فأساسا لا يجب عليك السؤال. فإذا يكون هذا شرط الوجوب. أما إذا قلنا أن المراد إن كنتم لا تعلمون يعني حتى يحصل لكم العلم يعني الغاية، بعد الآية تكون أجنبية عن محل كلام. إذا لكي يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة لا بد أن يتم أولا أن اسألوا ظاهر في المولوية، وثانيا أن الذكر مراد منه العلم، وثالثا إن كنتم لا تعلمون يكون عدم العلم شرط في وجوب السؤال من قبيل الاستطاعة إلى الحال. وأما إذا أشكل في واحد من هذه الثلاثة أو أشكل في جميعها كما أشكل في الجميع المحققون، فعند ذلك لا يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة. خب، كيفية الاستدلال على فرض تمامية هذه الأمور الثلاثة، كيفية الاستدلال بهذه الصيغة: الآية أمرت بوجوب السؤال مطلقا. خب، عندما سأل أمرت بوجوب السؤال مطلقا يعني يجب القبول مطلقا أو لا يجب القبول مطلقا؟ إن قلت أنه لا يجب القبول مطلقا لعد لماذا أمرت بالسؤال مطلقا؟ كانت توجب السؤال في مورد حصول العلم من المجيب، أما من المجيب للسائل، أما إذا لم يحصل له علم أي للسائل لا معنى لأن توجب عليه السؤال. تقول يجب عليك أن تسأل زرارة إذا كنت تعلم أنه يحصل لك العلم من خبر زرارة، أما إذا كنت لا تعلم بذلك أو علمت أنه لا يحصل لك العلم من السؤال عند ذلك لا يجب عليك السؤال. فوجوب السؤال مطلقا على السائل يستلزم ماذا؟ يستلزم وجوب قبول الجواب مطلقا على السائل، وإلا لزم الله. بنفس البيان الذي رددنا به القاعدة المتقدمة نرد ماذا؟ أيضا طريقة الاستدلال. فلهذا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بناء على أن وجوب السؤال مطلقا ماذا؟ يستلزم وجوب قبول الجواب مطلقا حتى لو لم يحصل للسائل من الجواب علم، وإلا لغى وجوب السؤال مطلقا. هنا وإذا وجب، فإن قلت أساسا الآية المباركة بصدد وجوب قبول الجواب بعد السؤال، فإذا هناك خصوصية في وجوب قبول الجواب وهو أن يكون بعد السؤال. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نحن نقطع أن هذه الخصوصية لا مدخل لها في قبول الجواب. وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عن، وإن لم يسأل عن بلي، وجب قبول كل ما يصح أما يصح أن يسأل عن ويقع جوابا لذلك السؤال، لأن خصوصية المسبوقية بالسؤال لقبول الجواب لا دخل فيه قطعا، المسبوقية لا دخل فيها. ولو من هنا سواء سألنا وأجبنا فالجواب حجة أو نقل الراوي لنا الخبر. أساسا هو السؤال يكون لأي غرض؟ لماذا أن الإنسان يسأل شخصا آخر؟ لأنه لا يعلم، يريد من خلال السؤال ماذا؟ أن يعلم، أن يحصل له علم. إذن نحن عندما نرجع إلى رواية الزرارة كنا نعلم أو لا نعلم؟ لا نعلم. نريد من خلال الرجوع إلى الأخبار التي نقلها زرارة أن يحصل لنا شيء لم نكن نعلم به قبل ذلك. قال: فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم، إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه فسر أهل الذكر بماذا؟ بأهل العلم، حتى يتم الاستدلال بالآية المباركة، وإلا لا يتم الاستدلال. فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عما سمعه عن الإمام عليه السلام في خصوص الواقعة فأجاب بأني سمعت الإمام يقول كذا، وجب قبول الجواب منه بحكم الآية وبحكم تنقيح المناط، نقول يجب القبول منه مطلقا، فيجب قبول قوله ابتداء إني سمعت الإمام عليه السلام يقول كذا لتنقيح المناط القطعي لعدم دخل مسبوقية قبول الجواب بالسؤال، لأن حجية قوله هو الذي أوجب السؤال عن هل أن العلة في قبول الجواب هو السؤال عن، أو أن العلة في السؤال هو قبول الجواب عن، أي منهما؟ هل أن العلة في قبول الجواب هو السؤال، يعني لو لم نسأل جوابه ليس بحجة، أو أن العلة بالعكس، أو أن العلة في قبول الجواب هو السؤال عن؟ لا إشكال هو الثاني، حيث أن جوابه حجة يسأل عن، لا أنه حيث يسأل عن إذا جوابه حجة. قال: أن حجية قوله أي المجيب هو الذي أوجب السؤال عن، لا أن وجوب السؤال أوجب قبول قول المجيب كما لا يخفى. ويرد على هذا الكلام، أولا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نناقش في أهل الذكر، نقول من قال لكم أن المراد من أهل الذكر يعني أهل العلم؟ بل المراد من أهل الذكر يعني ماذا؟ يعني أهل الكتب السماوية السابقة، أهل الرسالات السابقة، أهل الأديان السابقة. خب لماذا اسألوهم؟ يقول لأن الآية المباركة، طبعا بتوضيح منا، لأن الآية المباركة كأنها بصدد بيان حكم من أحكام النبوة العامة، لأنه واحدة من الإشكالات المهمة التي أشكلها اليهود وأشكلها المشركون على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أول بعثته، أنه لو كنت مرسلا من الله لكان ينبغي أن تكون ملكا، يعني ينبغي أن لا تكون من جنسنا، وحيث أنك من جنسنا إذن لا يمكن أن تكون مرسلا من قبل الله سبحانه وتعالى. إحدى شبهات المنكرين لنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذه الشبهة، وهو أنه كيف تكون لك رابطة مع السماء وأنت تأكل وتمشي في الأسواق، أنت تأكل معنا وتمشي معنا وأنت واحد منا. القرآن الكريم صار بصدد بيان هذا القانون العام، أساسا نحن قانوننا في النبوة أن نرسل المرسل وأن يكون هذا المرسل من جنس المرسل إليه، وهذا ما تثبته أيضا صدر الآية المباركة. انظروا إلى الآية المباركة، قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. بلي إذن وما أرسلنا من قبلك، الغلط من هنا، وما أرسلنا من قبلك لعله ربز شو اسمه ماكو أنا مشتبه إلا رجالا نوحي إليهم. إذن تريد الآية تقول ماذا؟ نحن الذين أرسلناهم كانوا من الرجال، كانوا من جنس المرسل إليهم. ثم بلي وما أرسلنا من قبلك، مو تقرؤون الآية؟ وما أرسلنا من قبلك مولانا، يعني دا أقرأها من قبلك، فما أدري الآية المباركة ما هي. قولوا لهم ما ينفتح يعني الآن ما أدري. وما بلي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذن الذين أوحينا إليهم كانوا رجالا مثلك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأكلون ويمشون في الأسواق. إذن إذا أردتم أن تتأكدوا من المطلب، هذا فائدة التفريع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني ماذا؟ يعني فاسألوا أهل الأديان السابقة، فاسألوا أهل الرسالات السابقة لكي يثبت لكم المطلب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. هذا هو الإشكال الأول. فلهذا يقول الشيخ ويرد عليه أن الاستدلال إن كان بظاهر الآية بغض النظر عن سياقها، أن الاستدلال لو كان بظاهر الآية مع الأخذ بعين الاعتبار سياق الآية، يعني صدر الآية، الآيات التي سبقتها، الآيات التي لحقتها، فظاهر الآية بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب، فيكون المراد من أهل الذكر يعني أهل الرسالات السابقة، كما عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة، فإن المذكور، هذا شاهد السياق، فإن المذكور في سورة النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور، وفي سورة الأنبياء وما أرسلنا قبلك، هاي آية أخرى، إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإشكال الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.